بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن المحرم يحرم عليه أشياء بمجرد دخوله في الإحرام بقوله لبيك حجه لبيك عمره، فيحظر على المحرم أنه يلبس القميص العمامة السراويل، أنه يتطيب، أنه يأخذ من شعره سواء شعر الرأس أو شعر البدن. هذه أشياء تحرم على الإنسان المحرم سواء كان رجلا أو امرأة، ولكن فرق بين الاثنين في الإحرام. جاء في الرجل ما ذكرنا من الحديث لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل، وذكر في المرأة المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. يبقى المرأة تخالف الرجل في اللبس، الرجل يلبس الإزار والرداء، المرأة تلبس ما شاءت من ثياب غير أنها ممنوعة من النقاب ومن القفازين. كونها ممنوعة من النقاب مش معناها أنها ممنوعة من أن تسدل على وجهها شيئا تستتر به من الرجال، ولكن النقاب الخرقة التي توضع على الوجه بقدر الوجه تشد على الوجه، هذه الممنوعة منها. لكن يجوز لها إذا كانت أمام الرجال أنها تستتر، يعني تسدل، نزل الطرحة التي على رأسها نزلها على وجهها لغاية ما تبتعد عن الرجال فتكشف بعد ذلك. يبقى المرأة تخالف الرجل في أشياء، فمنها أنها مأمورة بلبس المخيط، يعني الرجل لا يلبس المخيط، وقلنا المخيط معناه الثوب المفصل على البدن، القميص الأفطان يلبسه الإنسان، بيلبس الأفطان دخل إيديه في أكمامه بهذا القميص. المرأة تلبس ما شاءت من الثياب المخيطة، يبقى الرجل ممنوع. ونبهنا أن كلمة مخيط مش معناه دخل خياطة، مش معناه هذا الشيء، لكن مخيط بمعنى مفصل على البدن. فلو أن المحرم جاب ملاية وبعدين خيطها في ملاية تانية عشان يطول العرض بتاعها فلا مانع، وإن كانت هي متخيطة ليس هذا المخيط الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المخيط معناه مفصل. يبقى إذا لبس النعل بتاعه والنعل متخيط ما فيهوش حاجة، إذا لبس حزام على وسطه والحزام متخيط لا شيء في ذلك. كثير من الناس يقول لك أدهت لي حزام يكون فيه كباسين مش متخيط علشان نهى عن المخيط، هذا من الجهل، هذا جاهل. يجوز لبس الحزام أي حزام يلبسه الإنسان، متخيط متدبس متلزق فوش حاجة الحزام. لبس النعل يدور على الحذاء اللي عايزه متدبس بالدبابيس، مش عايز الحذاء اللي فيه خيوط لأنه ممنوع. لا، أي حذاء يلبسه الإنسان المهم ما يكونش له سور يجاوز العقبين أو الكعبين. يبقى هنا لبس المخيط معناه الثياب التي فصلت على قدر البدن. لو أنه الإنسان في أثناء الإحرام مش لاقي الرداء يحطه على كتافه، لقى سراويل بنطلون واسع خده حطه على كتافه، هذا لم يلبس، هذا وضع على كتفيه. يبقى هنا الهيئة بتاعته مش هيئة اللبس، ولكن هيئة الستر يستر من كبيه لا شيء ولا ليس عليه شيء، إن كان هذا سراويل لكنه لم يلبسه. لو إن إنسان جاب الأفطان بتاعه راح ربطه على وسطه وعمله إزارة لا شيء في ذلك، من الآن لم يلبس الأفطان بتاعه إنما ستر به من صورته إلى ركبته. يبقى هنا الثياب التي تلبس على هيئتها، قميص يتلبس لكن قميص حطه على كتافه ما فيهاش حاجة، الإزار يلبس، فلو جاب سراويل وحطه على كتافه لا شيء. يبقى هنا الأشياء التي محرمة في الإحرام أن يلبس الثياب المفصلة على هيئة لبسها. المرأة تلبس مشاب، تلبس القميص، تلبس السراويل، تلبس الجلبية، تلبسها، تلبس مشاب من أشياء طالما أنها ساترة لها. فلذلك قالوا المرأة مأمورة بلبس المخيط كالقميص والجلباب والسراويل والخفين، يبقى المرأة غير الرجل ممنوع من هذه. وما هو أستر المرأة، كل ما يستر المرأة يجوز لها. الرجل منهي عن ذلك. المرأة مأمورة بخفض صوتها، المرأة مش هترفع صوتها بالتلبية ولكن تخفض صوتها، يبقى صوتها في وسط صوت الركب مختفي ما هواش، يبقى بترفع شيئا قليلا لكن ما يبقاش مرأة تصرخ كما يصرخ الرجال ويرفعون أصواتهم، لا، المرأة تخفض صوتها. الرجل مأمور برفع صوته، أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم. إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها وفي كفيها، المعنى لا تلبس قفازين جوانت، إنما تستر يديها، تطول الجلباب بتاعها حتى يستر اليدين، الطرحة بتاعتها تسحبها على وجهها وتستر وجهها. إذا كانت أمام الرجال، ما فيش رجال خلاص تكشف وجهها تكشف يديها. يستحب للمرأة الخضاب، الخضاب يعني أثناء الإحرام تضع على يديها الحناء، تضع الحناء كأنها حيث لو ظهرت يديها تبقى مخفية بالحناء التي عليه. الحناء ما تبقاش بالنقش، تحط نقش حيث تبقى ملفتة للنظر ينظر إليها الناس، ولكن تضع الحناء حيث تكون على جلد اليد كلها من غير نقوش فيها. المرأة تخالف الرجل في شيء من الهيئات في الطواف والسعي، تخالفه في الطواف، نقول الرجل عليه الرمل وعليه الاضطباع أثناء ما بيطوف في البيت، الطواف وخاصة إذا كان في طواف القدوم يبقى فيه رمل وفيه اضطباع. رمل بمعنى أول ثلاث أشواط بيكون فيها شيء من المد، يمد شوي يسموه السعي، ويكون فيه شيء من السرعة كهيئة الذي يجري، بس مش جري، مش جري، يعني بياخدش حوالين الكعبة بيجري جريا، لا مش جري، ولكن الهيئة كأنه يجري، وهذا يسمى الرمل. الرمل يسمى الخبب، يسمى السعي، معناه انه يعني يسرع شوية في المشية كهيئة الذي يجري، يبقى هذا الرمل. المرأة لا، ما لهاش رمل، يبقى هي بتمشي حوالين الكعبة في السبعة الأطواف. الرجل في ثلاث أشواط من طواف حول الكعبة يكون يرمل، المرأة السبع أطواف تمشي، الرجل الأربع أطواف الباقية بيمشي. برضو الاطباع، الطباع بمعنى أن يكشف المنكب الأيمن، كتف اليمين يكون مكشوف. كثير من الحجاج يكشف المنكب من أول ما يحرم من المطار وهو كاشف كتاف، مع أن هيجي عليه صلوات وما ليس له أنه يصلي على هذه الهيئة وكتفه مكشوفة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو ليس على عاتقيه منه شيء، يبقى العاتقان يكون مستورين في أثناء الصلاة، هذه زينة الصلاة. يبقى الاضطباع هذا يكون عند طواف القدوم فقط، يبقى إذا دخل وحيطوف طواف القدوم يكشف من كبه، خلص طواف القدوم وحيروح يصلي يغطي كتافه تاني ويصلي. ليه كان كشف المنكبين؟ كشف المنكبين، المنكبين كان مقصودا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية يطوف بالبيت، حب يوري للمشركين نحن أخويه، المشركون كانوا عايزين يشمتوا في المسلمين، فقالوا يقدم عليكم قوم يسرب قد أصابتهم حمى يسرب، وفعلا كان المسلمون أصابتهم حمى يسرب وكانوا تعبانين في الطريق يكادوا يقعوا، فلما جاءوا هناك الكفار قعدوا لهم فوق الجبال يتفرجوا عليهم عشان يشمتوا فيهم، لو لقوا فيهم ضعفا يمكن ينزلوا يقتلوهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطواف أن يطبعون، يبدي المنكب الأيمن كعلامة القوة، إظهار للقوة. والحالة الثانية أمرهم بالرمل، أن أول ثلاث أشواط أن خليكم كهيئة اللي بيجري علشان مش يكون يعرفوا أن أنتم أقوية فيخافوا أن حد يقرب منكم، يبقى كان لها حكمة وصارت من السنة، مع أن الحكمة دي انتهت، ما فيش لا مشركين قاعدين تفرج على المسلمين ولا شيء، ولكنها صارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الطواف ثلاث أشواط يرملون. ليه ثلاث أشواط؟ يقول أحد الصحابة ما منعه أن يأمرهم بالرمل الطواف كله إلا الإبقاء على أصحاب، ما منعه إلا الإبقاء على أصحاب، إنه لو أمرهم إنه السبع أشواط يجروا يمكن يقعوا كلهم ما يقدروش، ولكن ثلاث أشواط بل وكمان قال لهم بين الركنين امشوا، بين الركنين امشوا. ليه؟ لأن الكفار في هذه الناحية إما مش هيشوفوا المسلمين وهم في هذه الناحية، فأمرهم بين الركنين إن هم يمشوا يستريحوا يرجعوا تاني يطوفوا ويسعوا في كهيئة القوي. الكفار لما رأوا ذلك قالوا هؤلاء الذين تقولون وهنتهم حمى يسرب إنهم أسرعوا من الغزلان، بيجروا أحسن من الغزال وهم بيجروا. فخالت على الكفار هذه الأمور إنه ظنوا إن هم فيهم قمع أنهم جايين تعبانين من الطريق، ولكن الكفار بعدوا عنهم قالوا لا هم لو قتلناهم يعملوا فينا إيه، دول جايين السكة كلها من المدينة المكة كام السكة 437 كيلو من من من المدينة المكة جايين ومتعبوش وكمان بيطوفوا حوالين البيت وهم بيجروا على هذه الهيئة، لا يبقوا هؤلاء أقوياء. فصارت هذه سنة لتتذكر ما كان من ضعف المسلمين في يوم من الأيام، والله عز وجل صد عنهم المشركين بمثل ذلك. يبقى الرمل والاطباع في أثناء طواف القدوم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده في أي طواف تاني ما فيش لا رمل ولا فيه اطباع، سواء أنه في طواف الحج بعد ذلك طواف الإفاضة في طواف الوداع ما فيش لا رمل ولا اطباع، يبقى في طواف القدوم. المرأة لا، ما عليهاش لا رمل ولا اطباع، هذا لا يحل للمرأة أن هي تطبع وليس لها أن تجري، إذا تجري المرأة يبقى منظرها يعني ليس طيبا، أنه أمام الرجال وهي تجري أمامهم لا، ما ينبغيش المرأة تفعل ذلك. أيضا أنه يستحب للمرأة ألا تدنو من الرجال، إذا كان المكان زحمة حوالين الكعبة خاصة حوالين الحجر الأسود لا يستحب للمرأة أن تدنو له، بل يكره لها، بل قد يحرم عليها. لو تعرف المرأة هتدخل في هذا المكان هتتفعص بين الرجال هتقع الشرب اللي على رأسها حتى تنكشف يحرم عليها، يبقى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خاصة النساء ليس لها أن تزاحم الرجال عشان تدخل على الحجر الأسود وهي تعال كتير، تلاقي طلع المرأة شعرها منكوش شعرها باين طرحتها وقع لا حول ولا قوة إلا بالله، وطرحتها لو وقعت على الأرض ما تعرفش تجيبها، تقع على الأرض مع شدة الزحام هتمشي مكشوفة كده لغاية ما تطلع برة أو حد يديها حاجة تستر بها رأسها. يبقى ذهبت إلى الكعبة لتتكشف وتتعرى، هذا لا يحل له. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه بالطواف من وراء الرجال، كان يأمر أم سلمة رضي الله عنها إن انتهزي فرصة وإحنا بنصلي الصبح طوفي من وراء الرجال، طوفي من وراء الرجال. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة ما تزدحمش في الرجال ولا تزاحب الرجال ولكن تبتعد عنه. طيب نفسها تقبل الحجر الأسود، كل الناس نفسهم يقبلون الحجر الأسود، وقلنا الدين دين سهل ودين فيه رحمة عظيمة من رب العالمين، وإن تؤجر على قدر نيتك، إن بنيتك في العمل الله يؤجرك على ذلك. يبقى إنوي إن والله لو وجدت فاضحة قبل الحجر الأسود، ما لقيتوش فاضي خلاص لي أجر نيتي في ذلك ولا أزاحم أحد. يبقى أيضا من المرأة تخالف الرجل في الصفا والمروة، الصفا والمروة الرجل بيسعى بين الصفا والمروة، يبتدي بالصفا وينزل لغاية مكان معين بين الميلين، متعلم تلاقي لمبات خضرة كده في السقف في هذا المكان، من عند هذا المكان الميل الأخضر يبتدي الرجل أنه يسرع برضه أن مشية الرمل بين الميلين بين المنطقة دي والمنطقة دي في خلالها بيبقى بيسرع شوية في المد وهو فات الذي يجري. المرأة لا، ليس لها ذلك، وأحيانا تلاقي نساء في هذا المكان بتجري، النساء مع عدم العلم أحيانا الرجل يأخذ زوجته ويجري بها في هذا المكان، لا أنت اسرع في هذا المكان وسبها تحصلك بعد ذلك ماشية لا تجري، عايز تمشي معها امشي معها، لكن ما تاخدهاش تجري المرأة وهي ليست مأمورة بالرمل في هذا المكان. يبقى المرأة لا تسعى في هذا المكان لتجري فيه، ولكن الرجل السنة السعي في هذا المكان. الحلق، الحلق تخالف المرأة الرجل، المرأة تقص شعرها يبقى تاخد من الضفاير بتاعتها سنتي قدر أنملة، لكن الرجل الأفضل له يحلق شعره حتى لو كان شعره طويل وصل للمنكبين، الأفضل له. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للذين حلقوا من الرجال 3 مرات أن يرحمهم الله، أن يغفر الله للمحلقين. لكن المرأة لا يحل لها أن هي تحلق شعرها بالموسى، لا يحل لها، إنما هذا الرجل يفعله فيؤجر فيه. المرأة تأخذ من شعرها قدر طرف الأصبع. طيب، إذا الإنسان خالف في أشياء من التي حظر عليه في الإحرام، أو خالف في أشياء في أفعال المناسك، من العلماء يقسمها قسمين، إنه إما ترك واجبا من الواجبات، كان عليه واجب فترك هذا الواجب لم يفعله، من الواجبات أن الإنسان يبيت في ليلة المزدلفة في المزدلفة، يبيت ليالي منها في منى، من الواجبات رمي الجمرة، هذه واجبات، فإذا ترك الواجبات عليه دم، عليه دم، يذبح شاة تفرق على فقراء الحرم. طيب، إذا ارتكب محظورا من المحظورات، يبقى هنا فرق بين ترك واجبا افعل كذا افعل كذا لم يفعل، أو أنه ارتكب محظورا لا تفعل كذا لا تفعل كذا ففعل، زي ممنوع من حلق الشعر أثناء الإحرام، حلق شعره، قص بعضا من شعره، قص من أظفاره، ممنوع من وضع طيب، حط طيب أثناء الإحرام. هنا يقول لك أنه ارتكب محظور، ارتكب محظور، هنا ارتكاب المحظور في الفدية، والفدية لها البدل، يبقى يا الشاء يا الصيام يا الصدقة، يبقى فيها الدليل فيها قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى هنا مخير ابتداء بين هذه، يبقى الذي ارتكب محظورا مخير بين 3 أشياء. هنا الآية معناها إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ماله ده إنسان مريض وعمل إيه مريض، إيه ذنبه فيها، فيه أذى من رأسه، إيه ليه عليه؟ لا لا لا، هنا في حاجة محذوفة، هنا في حاجة محذوفة مقدرة، بمعنى إيه؟ من كان منكم مريضا فلبس الثياب، من كان منكم به أذى من رأسه فحلق شعره، إمتى؟ في أثناء الإحرام. يبقى هذا الآن قد ارتكب محظورا، ارتكب محظورا ولكنه كان فيه معذورا، فلذلك أمره الله عز وجل قدامك 1 من 3 اعمل هذه الأشياء. ففدية من صيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنت أتيها تصوم 3 أيام، أو صدقة بينها النبي صلى الله عليه وسلم إطعام 6 مساكين 3 أصابع، أو نسك أنه شاء أنه يذبح شاء، يبقى هو مخير في محظورات الإحرام: ممنوع وضع طيب، ممنوع قص الأصفار، ممنوع حلق العانة والإبط وقص شعر الرأس، ممنوع لبس المخيط، ممنوع ما. كل الممنوعات إذا ارتكب منها شيئا عليه في كل شيء من هذه الأشياء الفدية التي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. ويفرق الإنسان إنسان بين إنسان كان معذورا ففعل ذلك عليه الفدية كما ذكر الله عز وجل، وإنسان غير معذور عليه الإثم، عليه الإثم وعليه الفدية أيضا. يبقى هنا المعذور لا إثم عليه، المعذور إنسان في رأسه دخل أمل دخل شيء احتاج لازم يحلق شعره وإلا هيحصل له حاجة في فرط رأس، يبقى هذا معذور، يبقى يحلق حتى هو محرم، معذور وعليه الفدية التي ذكر الله عز وجل. وفيها قصة كعب ابن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين، يذكر كعب رضي الله عنه قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذه الآية التي ذكرناها، قال نزلت بسبب أنا هذه الآية وهي لكل المسلمين عامة، قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، والقمل يتناثر على وجهه، يعني أخذوا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحق الرجل ده إنه أمر الحج الآن سهل جدا، لما تشوف في الماضي كان حج صعب صعب، يسافر من المدينة لمكة 10 أيام في صحراء ماشي، المية فين على ما يلاقي مية، إحنا في كل مكان بتلاقي مية، ممكن تغتسل في الطريق في أي مكان تدخله، في الماضي لا لا لا، ده كان يمشي أيام ما عاوش المية اللي شايل عشان يشرب منها بس، فين حينزل علشان يغتسل؟ وفي أثناء الطريق الأمل يدخل في الرأس، يبقى العفرة بتاعة الطريق والرمل والتراب وكمان الأمل في الرأس، صعب صعب. فكان وصل به الأمر أنه لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما تخيلش حال لغاية ما خلوه ودوه للنبي صلى الله عليه وسلم نظر إيه صعب عليه، قال ما كنت أظن الأمر وصل، ما كنت أرى الأمر يصل بك إلى هذا الشيء، ما كنت أرى الودع بلغ بك ما أرى. أما تقول فلان رأسه فيها أمل، لا رأسه فيها أمل يروح يغسل سهلة، لكن فما يقول لك فلان رأسه فيها أمل وبيشتكي وبيتوجع رأسه توجعه إزاي توجعه، ما تتخيلهاش لغاية ما تشوف الإنسان شافه النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه المنظر بتاعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الودع أو الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة تلاقي شاة تذبحها؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. يبقى هذه جاءت في حلق هذا الرجل الفاضل شعره في أثناء الإحرام، وقيس عليها كل ارتكاب المحظورات في أثناء الإحرام أنه مخير بين هؤلاء. فلو أنه لبس الثياب لعذر من الأعذار يبقى على ذلك عليه هذه الفدية، مجرد ما زال العذر عليه الثياب ويلبس لبس الإحرام، ولكن ثبتت عليه هذه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.